50 languages. 72. 72. 72. Deber hacer algo. وجوب فعل شيء. وجوب فعل شيء. Deber. يجب علي. يجب عليه. Yo debo enviar la carta. علي أن أبعث الرسالة. علي أن أبعث الرسالة. Debo pagar el hotel. علي دفع نفقات الفندق. علي دفع نفقات الفندق. Debes levantarte pronto. عليك أن تستيقظ مبكرا. عليك أن تستيقظ مبكرا. Debes trabajar mucho. عليك أن تعمل كثيرا. عليك أن تعمل كثيرا. Debes ser puntual. عليك أن تكون دقيقا في المواعيد. عليك أن تكون دقيقا في المواعيد. Él debe repostar. عليه أن يملأ الخزان بالوقود. عليه أن يملأ الخزان بالوقود. Debe reparar el coche. عليه أن يصلح السيارة. عليه أن يصلح السيارة. Debe lavar el coche. عليه أن يغسل السيارة. عليه أن يغسل السيارة. Ella debe ir de compras. عليها أن تتسوق. عليها أن تتسوق. Debe limpiar el piso. عليها أن تنظف الشقة. عليها أن تنظف الشقة. Debe lavar la ropa. عليها أن تغسل الغسيل. عليها أن تغسل الغسيل. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. علينا أن نذهب فورا إلى المدرسة. علينا أن نذهب فورا إلى المدرسة. Debemos ir al trabajo enseguida. علينا أن نذهب فورا إلى العمل. علينا أن نذهب فورا إلى العمل. Debemos ir al médico enseguida. علينا أن نذهب فورا إلى الطبيب. علينا أن نذهب فورا إلى الطبيب. Vosotros debéis esperar por el autobús. عليكم أن تنتظروا الحافلة. عليكم أن تنتظروا الحافلة. Debéis esperar por el tren. عليكم أن تنتظروا القطار. عليكم أن تنتظروا القطار. Debéis esperar por el taxi. عليكم أن تنتظروا سيارة الأجرة. عليكم أن تنتظروا سيارة الأجرة.